أن دليل لا ضرر، هل موضوعه هو الضرر الواقعي أو الضرر العلمي؟ عدنا لتقريب الفكرة، هي واضحة إن شاء الله، لكن خذ لا بأس. الطهارة طهارتان، مو هجي، طهارة من الحدث، طهارة من الخبث. هسا كلتا الطهارتين بالنسبة للصلاة على نسق واحد أو تختلفان؟ الجواب من خلال مراجعة الرسالة وأحكامها، وبالتبع مراجعة أدلة شرائط الصلاة، لأن الطهارة من جملة الشرائط. الشاهد أن الطهارة من الحدث شرط شنو؟ شرطية تختلف عن الشرطية الثابتة للطهارة من الخبث. طبيعي هسه الطهارة شرط أو النجاسة مانع، هسه نقول الطهارة شرط، طهارة الخبثية فرد نحو آخر غير الطهارة الحدث. عليكم السلام. الطهارة من الحدث يعني إذا واحد ما متوضي وصلى، لو بعد 1000 سنة طلع على أن وضوء باطل أو ما متوضي، صلاته شنو؟ ينكشف أنها باطلة، يعني ما ممتثل الأمر، يعني لازم يقضي. بينما الطهارة من الخبث لا، شرطيتها من خلال ما يفهم من الدليل بنحو آخر، ما دام ملتفت للنجاسة وعدم الطهارة صلاته باطلة إذا لم يتطهر. أما إذا كان جاهلا ما يدري ثوبه أصابه بول أو دم وصلى وبعدين انكشف، صلاته في الواقع صحيحة. أصلا هنا لا معنى لأن يقال والله خل احتاط، خل أعيد الصلاة، أصلا هذا مو مورد الاحتياط، لأن مورد الاحتياط احتمال شنو؟ مخالفة الواقع. هنا أصلا ماكو احتمال لمخالفة الواقع بناء على القاطع بأن حكمه الواقعي هو هذا. هنا شي يقولون للطهارة من الحدث شرط واقعي، بينما للطهارة من الخبث شي يقولوا لها شرط علمي ذكري مو واقعي. فالشرط الواقعي هذا يترتب عليه أنه لا بد من الإعادة، بطلان العمل. هسه يعيد إذا الوقت يسع أو ما كانت موقتة، ويقضي إذا كان العمل موقت وأكو أمر بالقضاء، لأن الأمر بالقضاء هذا هو الذي يوجب تبعية الأمر، تبعية القضاء للأداء، هذه إذا ثابتة هو محلولة، إذا مو ثابتة بأمر جديد لابد. واضح؟ السهنان في موردنا لا ضرر ولا ضرار، الضرر المأخوذ بهذا الدليل هل المراد منه الضرر الواقعي علم به المكلف أو لم يعلم، أو لا الضرر العلمي والاعتقادي، فإذا اعتقد أن هناك ضررا حينئذ عمل شيء يكون غير صحيح، لأنه ما ثابت بالشريعة مثل هذا الوجوب، الحكم مو ثابت. المعروف أن أدلة الأحكام اللي يؤخذ فيها عنوان من العناوين، هذا العنوان يكون بوجوده الواقعي موضوعا للحكم، مو بوجود العلمي الذكري. فعندما يقال الخمر حرام، المقصود من أو الدم ينجس، هم مو ما تعتقد بأنه نجس حتى لو ما كان دم، عفوا مو ما ليس المراد أن ما تعتقد أنه دم هذا ينجس، وإن لم يكن دما وإن كان صبغا، لا، إذا اعتقدت أن هذا دم وكان في الواقع دم إيه هو ينجس، لأن الدليل إيش قال؟ الدم نجس مثلا. أما إذا اعتقدت أنه دم وتبين فيما بعد أنه هذا ما ينجس، يعني إذا واحد اعتقد أنه دم والناس وصل بذاك الثوب وبعدين تبين أنه صبغ، ما دامت أتي نية القربة منه، لأن الناس ما ملتفت، صلاته شو تكون واقعا صحيحة، لأنه الشرط متوفر، طهارة أو عدم النجاسة، المانع ما موجود إذا قلنا النجاسة مانع. فظاهر أدلة الأحكام اللي تصب الأحكام على موضوعات معينة عن كل ما أخذ فيها من عناوين إذا ما كان مقيد في الدليل بالعلم أو عدم العلم، ظاهر تلك الأدلة أن المراد منها الوجودات شنو الواقعية لتلك العناوين للوجودات العلمية. إذا الوجود العلمي هو الدخيل في ثبوت الحكم، هذا يحتاج إلى مؤونة قرينة على ذلك، فما دام قرينة ما موجودة حينئذ الوجود العلمي. وعلى ضوء ذلك في حق الجاهل وحق العالم الدم شي يكون نجس، ماكو فرق بيناتهم، أقصى ما هناك أن الأحكام في حق العالم منجزة، في حق الجاهل بالموضوع مثلا شنو، لأن تقصيرها ما هذا ما منجز. جيد، استهنانا في موردنا أيضا المعيار على هذا الأساس شي يكون رفع الحكم الواقعي، الضرر الواقعي، عفوا رفع الضرر الواقعي، اللي بالواقع إذا كان ضرر يعد علم به المكلف أو لم يعلم هذا هو المرفوع. هنا أنا راح يصير إشكال في موردين التفت لي فائدة حلوة. الإشكال الأول عفوا الإشكال الثاني هذا الإشكال اللي هنا أنا مطروح، قضية الطهارة المائية اللي رحنا نجي هسا أذكره فيما بعد. الإشكال الأول هو أنه عدنا من ال واضحات والمسلمات، التفت لي ما الله لا أكرر في بحث المكاسب، أن المتبايعين إذا أجريا معاملة تبين فيما بعد أنها غبنية، إما المغبون البائع أو المغبون منه المشتري، أو تبين وجود عيب خلف فرض في جانب المبيع، فالثنين نفرضهن في جانب المشتري، إما المشتري صار ما أخذ معيوب تبين، وإما المشتري كان مغبون، الحاجة اللي تسوى بمية بايع الهياب بيش بألف فمغبون. إهنا مع كونه متضررا المناسب أن تطبق قاعدة لا ضرر، مو لأن يلزم من لزوم العقد البيع، إذا نقول البيع لازم يعني ما يقدر المشتري لأجل غبنة ولأجل العيب ما يقدر شنو يفسخ المعاملة، إذا العقد لازم اللزوم مش راح يكون ضرري، فببركة لا ضرر نرفع اللزوم، ماكو حاجة نبطل العقد، لأن ما دام الضرر يندفع بيمن برفع اللزوم بعد ماكو حاجة أن نرفع أصل العقد، مو هيك لو لا. خب السؤال ليش قيدوه، ليش قيد إذا المدار على الضرر على الضرر ساي التعزية اللي قرأناها قبل شوية، على المدار عليه من قلنا من حديث لا ضرر يستفاد المدار عليه من على الضرر الواقعي، ليش قالوا على أنه هذا في مورد العيب والغبن في صورة الجاهل يثبت الخيار، يعني تقدر تطبق لا ضرر، في صورة العلم شنو لا يثبت الخيار، إذا واحد هو يدري غبن أكو أقدم على المعاملة بعد ما إلى معنى نقول إذا يدري السلعة معيوبة الثلاجة وأقدم على شرائها ما إلى معنى، إيه إذا هو الدليل كمل سيد محمد الدليل شنو لا ضرر، أو لا ضرر المراد من الضرر فيه هو الضرر الواقعي، خو هذا في حالة الجهل ثابت، أيضا في حالة العلم حتى لا تعلم هو إذا ضرر واقعي موجود فإذا شنو ملاك الخيار نفي اللزوم موجود، ليش تقيدوه الإشكال واضح لو لا، ليش قيدوا الفقهاء خيار الغبن وخيار العيب بما إذا كان شنو المغبون أو ما استلم المعبيع المعيب إش كان جاهلا، ليش قيدوا بصورة الجهل، والحال أنه صورة العلم من المناسب تقدر تتمسك بلا ضرر، لأنه لا ضرر الملاد من عند الضرر الواقعي، فإذا يحتاج إلى توجيه، إذن يحتاج إلى توجيه، واضح لو لا. هسه بالمناسبة همات نقول على أنه ذكر بأنه هذا كله مبني على أن مدرك خيار الغبن هو وخيار العيب هو شنو لا ضرر، وهناك حتى لو المدرك هذا لا ضرر قد تقول أقدم ما أدري كذا، هذا حطه على جانب، لكن نقدر نقول على أنه المدرك في الأول خيار الغابن هو شنو ها أكو شرط ارتكازي ضمني بين المتبايعين أن ما يكون الثمن اللي تأخذه من عندي شنو أضعاف القيمة السوقية، هذا فرض الشرط ضمني ارتكازي، فإذا تبين خلافه أقدر أفسخ بخيار أعيد أقول قضية الغبن إذا أرجعناها وقلنا يابا ترى هذه مرجعها إلى أن هناك شرطا ضمنيا ارتكازيا بين المتبايعين بأن ما يبذله مقابل الكذا ليكون التفاوت مفرط به، مو تقشمرني أنت وتأخذ من عندي أضعاف الثمن، خب حينئذ يثبت شنو يثبت له حق الفسخ بخيار تخلف الشرط، مش ترضى عليك تخلف الشرط، فبعد مو بلا ضرر حتى، بس طبيعي ليش نخصصها بصورة الجهل بالعالم ما اكو خيار تخلف الشرط، واحنا الفقهاء اللي كتبوا بالرسالة العملية ايش قالوا قول اختصاص خيار الغابن بيمن ما يعم العالم بالغابن. على ضوء هذا الارجاع لما ارجعنا خيار الغابن المن الى خيار تخلف الشرط، يعني ما عدنا احنا اذن خيار غبن واحد بالجنسية مكتوب اسمه شنو خيار الغبن، هو خيار تخلف الشر. لا تسوي للخيارات 199 لأن خيار تخلف الشر وخيار الغبن واحد، فحينئذ شنو مختص بالجاهل. ليش؟ لأن من يعلم بوجود الغبن يكون قد أسقط ذلك شنو الشرط بعد لما هذا الشرط، فلما الشرط ساقط خيار تخلف الشرط اكو. وكذلك في مورد خيار العيب، اذا ارجعنا خيار العيب الى اشتراط السلامه، سلامه الثلاجه، سلامه المبيع، انا اشتري من عندك بس شنو ارتكاز ضمن، لما تذهب ساعتها تشتري جبن، جبن تشتري أو تشتري لبن حليب نسميه احنا لبن من اللبنيات من بائع الألبان شركة الألبان، وهذا اكو شرط ضمني ارتكازي ألا يكون معيبا ومو محمض، وإذا كان كذلك فلك أن تفسخ بخيار تخلف، لكن هذا في صورة الجهل، أما في صورة العلم تكون قد أسقطت. واضح او لا؟ شلون شلون من اول؟ اقول بعض الاماكن ما تنفع الشروط الضمنيه. لا ما اظنه، ترى لا ذاك معاند، البائع معاند والا لا خابس، هذا شيء اخر، هذا نزاع على ان ايه مو بعض الاوقات يقول لك انا بعت لك هذه الثلاجه اكباند يسموها بالكذا الصندوق مالته، هذا بعد شنو اسقط، يعني هذا بمثابه البراءه من العيوب، هذا شيء اخر، نزاع اخر راح يصير. على كل حال بلي اذا كان المدرك في خيار العيب مو تخلف الشرط، وانما روايات الخاصه اللي اجت قالت اذا ظهر المبيع معيبا مثلا لك حق ان تفسخ، طبيعي الاخبار ضافت شيء اخر، لو تفسخ لو تاخذ في خيار العيب خصوصيته، لو تفسخ لو تاخذ ارش، هذه اضافت الاخر. على كل حال اذا رجعنا الى الاخبار الخاصه هذا حينئذ بعد شنو مطلب أوضح. ليش؟ لأنه الروايات لما ترجع لها تشوف هي نفسها خصصت الخيار بمن بيا حالة بحالة الجهل، بعد ما يريد إرجاعه إلى شرط تخلف الشرط. واضح؟ أنت مدرك خيار العيب لو خيار تخلف الشرط لو يعني الاشتراط لو الأخبار. على كل حال تخصيص بالجهل من هذه الناحية، مو من جهة أن مدركنا خيار مو من جهة أن مدركنا في خيار العيب هو لا ضرر، حتى بعدين تجي تشكل علي وتقول لي موضوع لا ضرر هو الضرر الواقعي، ليش قيدته بحالة الجهل؟ هذا يمكن هكذا إجابة. على كل حال نقتصر على هذا، هذا المورد الأول. المورد الثاني اللي أشار له هنا، خب إذا كان المدار، إذا كان المراد من حديث لا ضرار هو عدم التشريع الكذا في حالات الضرر، حالات الضرر عدم تشريع أحكام في حالات الضرر الواقعي، جاء ليش الفقهاء في من اعتقد الضرر، اعتقد الضرر عفوا اعتقد عدم الضرر، اعتقد عدم الضرر وتوضى او اغتسل يعني اتى بالطهارة مائية، وكان في الواقع الطهارة المائية شنو مضرة به، لكن هو اعتقد جهلا اعتقد ما أنها غير مضرة، فتوضأ أو اغتسل ثم وقع في الفراش، تبين أنه هذا ضرر واقع أكو. إيش قالوا؟ وأن وظيفته مثلا مثلا كانت شنو المناسب أن يأتي بمن بالتيمم في مثل هذا المورد، لما حكم الفقهاء بصحة الطهارة المائية إذا المدار على الضرر الواقعي وأنه في صورة الضرر الواقعي؟ كمل سيد جلال شنو؟ ماكو، لا يوجد، لا يوجد إيه، لا يوجد شنو تكليف الطهارة المائية. إذا تريد تحكي فني على المنبر شو تقول؟ لا يوجد تكليف بالصلاة شنو المقيدة بال، لأنه الوضوء قلنا التفتت جاي أقول وين جاي أحكي إذا ما كان أكو تكليف بالطهارة المائية شلون تقع صحيحة الطهارة المائية؟ على أي أساس حكم الفقهاء؟ الإشكال واضح لو لا؟ أنت تقولون ضرر واقعي يعني ما أكو بعد وجوب وضوء، يدور مدار الضرر لو كنا نقول وجوب الوضوء يدور مدار الضرر الاعتقادي العلمي، هو يعتقد عدم الضرر، فالمناسب حينئذ شنو؟ ما دام يعتقد عدم الضرر، ضرر وجوب الوضوء ثابت، إذا وجوب الوضوء ثابت فالطهارة المائية اللي جايبها شي يكون عن أمر أمر أكو به فتقع صحيحة امتثال للأمر الآن. أما لما تقول لا وجوب وضوء ما موجود في حالات الضرر الواقعي، ما مربوط بعلم وجهل المكلف، واقعا إذا أكو ضرر تكليف ما أكو من الشارع، كل حكم يستلزم من تشريعه الضرر الواقعي ايش بذاك الحكم مرفوع، هنا وجوب الوضوء يعني مرفوع، إذا وجوب الوضوء مرفوع على أي أساس وضوء يقع صحيح امتثال لأي وجوب وقع صحيحا لما أمر ما أكو؟ فلذا وقع العلماء هنا في حيث وبيس، شلون توجه هذه؟ بل في مثل الصوم من خاف الضرر، في مثل الصوم مثلا من خاف الضرر شنو حكمه؟ عدم وجوب الصوم، ومن اعتقد الصوم اعتقد عدم الضرر وصام، هنا همات لازم نحكم بمن؟ ليش؟ لأن أمر بالصوم ما لما أمر بالصوم ما أكو بشهر رمضان خلي يصوم شنو كل الشهر فائدة ما بي. المسافر إذا صام كل الشهر صحيح صومه؟ لا، لأنه أمر ما أكو، ما نحتاج إلى إبطال بمن سيد محمد بإثبات حرمة الصوم، لا الصوم مو واجب هو كافي للإبطال، الصوم ما مشرع هو كافي للإبطال، لأن ما مأمور بمثل هذا الصوم، فشلون صحة الطهارة المائية هنا؟ هذا هو مورد الإشكال. ومع كون الصوم عفوا مع كون الضرر واقعية حتى لو سألنا هسه خل نشوف هسه هي ذكرت لا هو هو نجي هسه خل نجي اصبر كما صبر اجدادك. قال الضرر الواقعي او العلمي، لان عده اجوبه ذكرت نشوف الاجوبه. كل عنوان يؤخذ في الدليل لولا وجود قرين على إرادة الكمل، الواقع ما يريد قرينة، هو ظاهره إرادة العنوان الواقعي، فياهل يحتاج إلى قرينة؟ لا، أحسن. كل عنوان يؤخذ في الدليل يحمل على الواقع دون العلم يعني إلا بقرينة، وهذا واضح. فحينما يقال الدم نجس فالمقصود إنما كان دما واقعا هو نجس، ومو الدم اعتقادي نجس، إذا حتى لو تبين بعد ذلك أنه لون صبو. وجبت لك أنا مثال، سواء علم المكلف بكونه دما أم لا، بل إذا علم أنه دم بعد شهر نقول له كل صلاتك عيدها إذا كان دم على أعضاء الوضوء، لأن هذا وضوءك كله باطل. بل إذا دم على ثوبه، دم على كذا، نقول له كل صلاتك واقعا. ذاك المثال الأول نقول له كل صلاتك ماذا واقعا ماذا باطلة. المثال الثاني على الثوب كان أو على البدن غير أعضاء الوضوء، نقول له كل صلاتك شتكون واقعا صحيحة. فالمدار إذن على تحقق العنوان بوجوده الواقع وليس على تحققه بنظر المكلف وعلمه، تفسير للنظر. وفي ضوء هذا، إذا كان المدار على الوجود الواقعي يعني أريد منه وجود الواقعي، يلزم أن يقال بأن حديث لا ضرر حينما ينفي كل حكم شرعي. احنا جاي الساب بالقراءة الأنصارية المرزائية الخوئية، يعني المراد من عنده هذا المعنى، جملة لا ضرر المراد من عنده نفي تشريع، نفي أي حكم يلزم من تشريع شنو الضرر، يعني يلزم من تشريع الضرر الواقعي. قالوا فالمقصود نفي ذلك يعني الحكم حالة تحقق الضرر واقعا حتى وإن لم يحرز المكلف ذلك. صام كل شهر رمضان، لما نكمل يوم العيد سألت هذه تقول له ترى تدري تسويت بيك مرض نستجير بالله سكر، هذا مؤثر على عينك وصامك كله أصلا دول أكو بعضهم هاي مسألة الصوم هواية مقدسين يصيرون نستجير بالله، ونسأل الله ألا تبتلون، لا إحنا واقعا ما يدري واحد يعني يصوم وبعدين شنو، مو بس متعب نفسه، صوم شي يكون وحرام إذا كان شوية التفات وكذا ومدري شنو. أنا ما أقول أن كل الأفراء. قال ويتفرع على هذا طبيعي، مسألة الضرر هي شنو، الكلام يجر الكلام، بعض يقول بأنه لإضرار مطلقا بالنفس يكون حرام، وبعضهم يقيد بما إذا كان معتدا به يستلزم مثلا شنو نقص عضو تفويت عضو مو أنه شويون ويتفرع على هذا أن المكلف لو كان يعتقد حينما يريد الوضوء يعتقد بعدم كونه مضرا، عدم كون الوضوء مضرا، وبعد أن توضأ اتضح أنه مضر، الدكتور قال له سويت، فالمناسب الحكم ببطلانه لأنه ما دام مضرا واقعا فالأمر به شي يكون منتفيا بسبب حديث لا ضرر، ومع انتفاء الامر المصحح للوضوء شنو، لما الامر ما اكو الامور العباديه القضايا العباديه تتوقف على شنو طبيعي وجود امر او شنو احتمال وجود الامر همات كافي، لكنه اذا ماكو امر خو يتبين باطله احتمال وجود الامر مصحح للاتيان، يعني تقدر تتقرب به، لكنه يقع صحيح أو لا هذا متوقف على من؟ أي هذا بعد منتهين منه. قال لأنه ما يعني ليس الخلط بين المسألتين، تقول شو مرة تقولون إذا يحتمل الأمر كافي، مرة تقولون لا يتوقف على وجود الأمر، الجواب صحة العمل يتوقف على من؟ ايه على وجود الأمر. بينما جواز الإتيان بالفعل، مو أنت ما دام ما تعلم أنه أكو أمر شلون تتقرب بهذا الفعل إلى الله؟ ها احتمال الأمر كافي للتقرب. ومع انتفاء الأمر به بالوضوء يلزم وقوعه باطلا، والحال إن المعروفة بين الأعلام بل قيل بتسالمهم على الحكم بصحته. سهي شلون هاي خبر إنه شنو ما أدري، أي ما أدري، لا تعب نفسك وذهنيتك الشريفة هسا. وبكلمة مختصرة، كيف يوجه الحكم بصحة الوضوء في الحالة المذكورة؟ والحال إن المناسب لحديث لا ضرر هو البطلان. أجوبة متعددة ذكرت، واحد من الأجوبة الشيخ النعيني ذكر رحمة الله عليه، ملخص اللي ذكره قال هي مفاد لا ضرر. احنا شنو تابعين للشيخ الأنصاري، مفاد لا ضرر شنو؟ أنا بعالم التشريع ما عندنا حكم أحسن، نفي الحكم الضرري في عالم التشريع زين. خب من المعلوم أن الضرر في موارد الجهة السهنانة، إذا واحد اعتقد عدم الضرر، احنا مورد الإشكال وين؟ إذا واحد عنده 100% أن وضوءه ليس فيه ضررا، في الواقع إشكال ضرر. الدعوة شنو هي الإشكال؟ أنتوا شو تقولون؟ أنتوا شو تقولون في الإشكال؟ تقولون لا ضرر هنا يشمل المورد، مو هيك لو لا؟ فإذا يشمل المورد أمر ما أكو، أمر ما أكو لازم يقع الفعل، الوضوء شو يكون؟ باطل. هسه احنا نجي نقول لك هنا مو من موارد التمسك بلا ضرر حتى تثبت، يابا مو هذا مضر واقعا مضر، اقول لك مع ذلك هذا مو من موارد التمسك بلا ضرر. يعني اللي يريد يثبت البطلان مكلب بيمن، واللي يثبت الصحة ذول الفقهاء مكلب بيمن، اللي يقول مو مورد لا ضرر مكلب بالأمر. واضح له لا؟ يعني ذاك يقول لا ضرر ثابتة فأمر ماكو بالوضوء، هذا يقول لا ضرر مو موردها فأمر أكو بالوضوء. واضح واضح جر الحبل شلون يصير. هسه الشيخ الأنصاري استمر له لا؟ الشيخ الأنصاري الشيخ النائيني رحمة الله عليه يقول هو هنا الضرر من ينشأ، عفوا هو لا ضرر، هاي بالعمدة قلت عفوا، لا ضرر ش قالت ش تقول قبل شوية؟ قلنا ش تقول ش تقول؟ إذا جاي تمشي بالشارع وقشر موز أكو وسقطت وتضررت، هنا أنا ضرر ما أكو؟ لو مرتبطة بعالم التشريع تقول يا ترى ما أكو بعالم موجي لو لا؟ مرتبطة بعالم التشريع. سألت هنا إذا تعتقد جهلا تعتقد اشتباها عدم الضرر وراح تسقط بالضرر، هذا الضرر اللي سقطت به نتيجة تشريع الشارع لو نتيجة أنت جهلك؟ ها؟ أنت لو ما كنت جاهل كنت مشكلة أكو؟ أنت قول نتيجة جهلك واعتقادك اشتباها عن المورد مو من موارد الضرر اسقطت بالضرر، فإذا هذا مو مورد شمول الحديث. الحديث يقول بويا كل شيء من جهتي أنا الشارع إذا من جهة تشريع يلزم ضرر، هج تشريع ما أريده ما مثبته. هنا أنا الضرر مو من جهة تشريع الشارع وجوب الوضوء، من جهة المكلف. فلما ما تجي لا ضرر وتطرح نفسها وين أمام وجوب يحكي وجوب الوضوء، فيبقى وجوب الوضوء بلا لا ضرر، وما كفر الشيء رفعه، لأن لا ضرر إذا جت تريد الشيء يقول أوقف أوقف أوقف، أنا مو من جهتي الضرر جاي الضرر هذا، لا من جهة أمور خارجية أخرى، من جهة هو اشتباهاته، من جهة هو ما يفتي. واضح لو لا؟ أعيد لو واضح. قال وهناك عدة أجوبة عن ذلك نذكر منها ما أفاده الشيخ النائيني قدس سره من أن الضرر في المقام لم ينشأ، هاي التحط من أن هجي، وما أفاده الشيخ النائيني من أن مفاد لا ضرار هو شنو؟ نفي الحكم الضرري في عالم التشريع، وبعدين تعال أنت أدخل وقول والضرر في مثل موردنا مورد الإشكال لم ينشأ من عالم التشريع بل. واضح له لا؟ ها شيخ أحمد واضح؟ قال ما أفاده الشيخ النائيني قدس سره من أن الضرر في المقام لم ينشأ من الحكم الشرعي، يعني لم ينشأ من وجوب الإيجاب الوضوء، من الحكم الشرعي بوجوب الوضوء، ليرتفع الحكم بالوجوب يرتفع بمن؟ بلا ضرر، وإنما نشأ من اعتقاد المكلف وتخيله عدم الضرر في وضوئه، فاعتقاده عدم الضرر هو الذي أوقعه في الضرر في وضوئه، هو الذي أوقعه في الضرر، وليس الحكم الشرعي بوجوب الوضوء هو الذي أوقعه حتى يرتفع بمن؟ بدليل لا ضرر، لا مو الحكم الشرعي أوقعه. ولذا لو فرض أن الحكم الشرعي بوجوب الوضوء لم يكن واقعا، يعني لم يكن ثابتا، سجلها ثابتا، لم يكن ثابتا واقعا، في الواقع مو ثابت، إلا إذا تقرأ لم يكن يعني لم يوجد واقعا تاما مو ناقصا، التفتت شنو بعد؟ خب ولذا لو فرض أن الحكم بوجوب الوضوء ما كان ثابت بالواقع لوقع المكلف في الضرر بسبب اعتقاد عظم الله، واقع واقع لا محالة نتيجة يعني سواء أوجب الشارع أو لم يوجب هو شنو؟ واقع من جهة أخرى، من جهة قشر الموز قلت في ذاك المثال، هذا ما إلى ربط بالشارع. وما دام الضرر لم ينشأ من الحكم الشرعي بوجوب الوضوء فلا يرتفع وجوب الوضوء بحديث نفي الضرر، ليش؟ لأن حديث نفي الضرر ناظر إلمن؟ قلنا في أول ما تخلنا قلنا ناظر إلى ماذا؟ الضرر الناشئ من الأحسنت، من الأحكام، من التشريع. زين، ومع عدم ارتفاع وجوب الوضوء، إذا وجوب الوضوء ما مرتفع يعني، ومع عدم الارتفاع شنو؟ وجوب ها؟ وجوب؟ لا نقول بقع، أو مقصود هذا إيه واضح شكلي. ومع عدم ارتفاع وجوب الوضوء يقع الوضوء صحيحا من جهة تعلق الأمر به وعدم انتفائه، هو الصحة فرعه شنو؟ هي أصلا الصحة شنو معناها سيد محمد؟ مأتي به للمأمور به، خب مأمور به أكو، هذا همات مطابق يقع صحيحا، بل إذا ما كان مأمور حينئذ شنو؟ المأتي به يكون صحيح باعتبار ما أكو مأمور هو. وفيه أن وجوب الوضوء إذا كأس، قل لي وجوب الوضوء هذا إذا تقول ثابت في هج مورد، في هج مورد إذا تقول الوجوب ثابت، كما أنت ما تريد تقول ما دام الضرر ما متأتي من جعل الوجوب فالوجوب ماكو مانع من أن شنو يبقى، إذا الوجوب باقي يعني هذا أقول لك أكو وجوب للوضوء في حالة، في حالة وجوب للوضوء متثبتت أن وجوب الوضوء شنو في هذا المورد؟ ما يرتفع لا ضرر. ليش؟ لأن الضرر ما جاي من عالم التشريع، جاي مين؟ من الخارج. قال لازمه يعني أكو وجوب للوضوء في حالة الضرر إذا أكو في حالة الضرر الواقعي. وأنت تسلم بأنه إذا كان الضرر الواقعي مستلزما لل شلون ما يرتفع؟ قال وفيه أن وجوب الوضوء لو كان ثابتا في مورد الفرض في صورة اعتقاد عدم الضرر، لكن في الواقع أكو ضرر، فهو ثابت في مورد تحقق الضرر واقعا، فطبقا لما تقدم يلزم انتفاء هذا الوجوب. وإذا لزم انتفاء الوجوب الوضوء شي يكون صحيح لو باطل؟ باطل، لأنه بعد ما أكو مطابقة للمأتي به بالنسبة للمأمور به، ما أكو أمر متعلق بالوضوء حتى يقع صحيحا. ومجرد أن الضرر من جاي؟ من جاي؟ من قشر الموز. جاي من سفي مثلا، من أمور خارجية، من نتيجة جهلة واعتقاد عدم الضرر. قال ومجرد أن الضرر خارجا لم يتحقق بسبب بسبب إيجاب الشارع الوضوء، هذا مو مهم. المهم بتطبيق لا ضرر أن نشوف أكو ضرر يلزم من تشريع ضرر واقعا يلزم أو لا. إذا يلزم خلص بعد ما يشرع. قال ومجرد أن الضرر خارجا لم يتحقق بسببه، بسبب الشارع التشريع، غير مهم، فإن الميزان في تطبيق حديث لا ضرر هو على ثبوت الحكم الشرعي في مورد الضرر. إذا كان يلزم ضرر من ثبوت الحكم الشرعي، هيك حكم شرعي منتفي. خو في موردنا يلزم أو لا؟ ما دام يلزم. وليس على نشوء الضرر خارجا من جهة الحكم الشرعي، فإن الميزان في تطبيق حديث لا ضرر هو على ثبوت الحكم الشرعي في مورد الضرر، وليس على نشوء الضرر خارجا من جهة الحكم الشرعي حتى يتعذر تطبيقه في ال... لا بهذه الفكرة شبثت، قلت على أنه هذا ما مرتبط بعالم التشريع. الضرر، الضرر فرد سبب آخر إلى كان حاصل، وهو جهل المكلف واعتقاد عدم الضرر اشتباها. لا، هذا ما مختص بهذا. أنت ما دام جعل الشارع لوجوب الضرر في مثل هذه الحالة موجب لسقوط المكلف في الضرر، لأن الضرر المفروض في هذه الحالة واقعي، جهل المكلف به أو علم، يعني علم المكلف بالضرر، جهل المكلف بالضرر، علم عدم الضرر، علم الضرر، بدل العبارات كلها. المهم ما دام ينشأ من إيجاب الشارع، لأن ضرر واقع أكو، يلزم خلل فني، يلزم أن يسند الإضرار للشارع، مثل وجوب الوضوء هذا اللي يلزم من الضرر الواقعي. يلزم مو إلا منه في مورده، لأن المفروض على أنه ضرر واقعي موجود، فوجوب ما أكو. وإن كان الضرر خارجا من ناشئ، أو الضرر من ناشئ بسبب أمر خارجي، قلت قشر الموز أو جهل المكلف بوجود الضرر، لكن بالنتيجة ضرر أكو لو لا؟ ضرر أكو. يقدر الشارع يجعل الوجوب لو لا طبقا للنظرية المتقدمة؟ لا ما يقدر. قل من ما أكو وجوب للوضوء شلون يقع الوضوء صحيح والعبادة بالتالي صحيحة؟ ومجرد أن الضرر خارجا لم يتحقق بسببه غير مهم، فإن الميزان في تطبيق حديث لا ضرر هو على ثبوت الحكم الشرعي في مورد الضرر، وليس على نشوء الضرر خارجا من جهة الحكم الشرعي حتى يتعذر تطبيقه في المقام. خب يعني ما لا أتكلم أكثر أحسن. السيد الخوئي رحمة الله عليه أجاب بجواب آخر، أجاب بالامتنان، لكن اللي أجاب به السيد الخوئي شويون باختلاف عن هذا المذكور، يشتركان في الامتنان لكن هنا تفصيل أكثر. السيد الخوئي رحمة الله عليه قال الصحيح أن نجاوب هكذا، نقول دليل لا ضرار هذا وارد، مورد الامتنان على المسلمين على الأمة الإسلامية، وكل حكم وارد على سبيل الامتنان زين، كل حكم عفوا كل مورد يكون نفي الحكم فيه على خلاف الامتنان ما يكون مشمول المن. كذلك مثلا لا حرج، كذلك رفع ما لا يعلمون الاضطرار. خل أقرب لك الفكرة، رفع عن أمتي واحد منهم شنو الاضطرار. هسه إذا فرد واحد اضطر أن يسافر إلى الخارج، نستجير بالله أنتم ونحن لأجل مرض للعلاج، اضطر إلى بيع بيته، نقدر نقول هذا بيع بيته لأجل حديث لا ضرر، لأجل حديث رفع الاضطرار باطل، هذا خلاف الامتنان. ليش؟ لأن إذا تريد تحكم على البيع بالبطلان بعد هذا شلون يسافر ويعالج نفسه؟ فلوس ما يحصل، فما تقدر تتمسك برفع عن أمتي الاضطرار. واضح لو لا؟ هناك شي يقولون، يقولون لأن حديث الرفع ما دام وارد مورد الامتنان فكل مورد يلزم من تطبيقه خلاف الامتنان هو بعد مشامل لذلك المورد. سأذا تريد تطبق لا رفع عن أمتي تطبق في هذا البيع رح يلزم خلاف الامتنان، فما دام خلاف الامتنان وهو وارد الامتنان ما يكون شامل إلى. أعيد الفكرة لو واضحة. هسه في موردنا ما كذا، حديث لا ضرار وارد مورد الامتنان على الأمة الإسلامية، فأي مورد إذا تريد تطبق لا ضرر يلزم منه خلاف الامتنان. حديث لا ضرر ما يشمله، حديث لا حرج ما يشمله. إذا أفرد واحد بارد الدنيا وراح توضأ بمشقة شديدة، إذا تريد تقول وضوء باطل بفكرة لا حرج، ونقول لك لا حرج هي امتنانية. إذا تريد تقول لي أنت تحملت وكذا وهذا ترى وضوءك باطل، وهذا خلاف الامتنان على الأمة. الموافق للامتنان أن تقول له شنو وضوءك صحيح. هسه بأي توضيح هذا قد يتضح شنو بتطبيق الفكرة على لا ضرر لا حرج، هم تتضح يتضح أمره. على كل حال أجاب السيد أخوي رحمة الله عليه بأنه كل مورد ما دام لا ضرر امتناني فكل مورد يلزم من تطبيق لا ضرر يكون خلاف الامتنان، حديث لا ضرر ما يكون شامل إليه. وهنا واضح الحكم ببطلان الوضوء في مثل هذه الحالة خلاف الامتنان. إذا تقول هذا باطل خلاف الامتنان، الامتنان على الأمة أنت تقول له وضوءك شنو حتى لو ضررك واقعا وضوءك صحيح، فلا ضرر ما تكون شاملة لهذا مورد. لكن طبيعي أضاف قدس سره، هاي للفائدة أقولها، أضاف قدس سره في مثل هذه الحالة زين الحكم بصحة الوضوء مطابق لل الحكم بصحة الوضوء ما دام الحكم ببطلان الوضوء خلاف الامتنان فالحكم بصحة الوضوء يكون موافقا للامتنان. مجرد موافقته للامتنان، مجرد كون الوضوء الضرر الصادر حالة الجهل ما مشمول لحديث لا ضرر ما يصحح الوضوء، نحتاج إلى تصحيح للوضوء، لأن هذا أنت دفعت المانع من البطلان. قلت لا ضرر ما تقدرت بطله. باقين احنا نحتاج لمن؟ الى وجود المانع. لما ندفعته نبقى هذا مو كافي لترتب المعلول، نبقى محتاجين الى الجزء الثاني من العله. شنو هو؟ المقتضي. فأنت أقصى ما هناك قلت يا بترى لا ضرر ما تقف حجر عثرة أمام صحة الوضوء. أما يبقى نحتاج إلى المقتضي، نحتاج إلى الأمر بالوضوء. السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول على أنه هذا يتوقف على أمرين وذكر أمرين ونترك بيانهن سألني جمو. المهم هكذا ذكر السيد الخوئي. أما هنا لا، بشكل آخر بين، نرجعه إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.